لا الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا ورضاك يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا فرحة الدنيا بنور محمد يا فرحة الدنيا بنور محمد وبطلعة المختار كي ترى نبأ سعيدا موفيا بالموعد وصحت على صوت الأذان وصحت على صوت الأذان مكبرا للفجر إذانا بيوم المولد الله أشرقت شمس الهدى وأتى النذير يذف بشرى أحمد الله أكبر أشرقت شمس الهدى وأتى البشير وأتى البشير يزف بشرى أحمد قد مر ربيع مبشرا بهلاله يهدي الأكوان أكرم سيدي قدم الربيع مبشرا بهلاله يهدي إلى الأكوان كرم سيدي وأهل